خزائن الرحمن تقدم كلمة لقلبك، هل تذكرت الموت في هذا اليوم؟ كل حي سيموت وأنت تعلم ذلك، ستدفن في التراب وأنت أيضا تعلم ذلك، كل نفس ذائقة الموت. فلماذا أيها المسلم تتناسى هذه الحقيقة؟ تعيش في الدنيا كأنك من عبيدها، زينت لك الشهوات وأنت أصبحت من عبيدها، والسبب الرئيس في ذلك هو أنك ما تذكرت الموت. تذكر أيها المسلم، وتذكر وتذكر، فإن هذا الموت آت لا محالة، والمصيبة أنك تعلم هذا، فبادر وسارع وسابق وتذكر الموت، واعلم أن الدنيا فانية، واعمل للآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.